نعم شغلة ده يرد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، هذا الكلام الذي ذكر رحمه الله في القيامة الكبرى وما يكون فيها، قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى، لأن القيامة إما كبرى وإما صغرى. قالوا بأن الكبرى هي القيامة العامة، هي القيامة العامة. قال: وأما القيامة الصغرى قيل هي التي تكون بعد الموت، كل إنسان يقول إذا مات قامت قيامته، يقول هذا يكون بعد الموت، كما ذكر هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. جاء أو يروى أنه ينزل المطر من السماء كمني الرجال، لكنه ضعيف هذا الحديث، لا يصح. قال: فينبتون كما يعني كانوا ينبتون كما كانوا. كما قال عجل: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده سبحانه وتعالى. قال: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، تقوم القيامة التي أخبر الله عز وجل أنها كائنة، ومن أنكرها فقد كفر. قال عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فهذا إنكارها من الكفر، لأنه إنكار لليوم الآخر. قالوا: أجمع عليها المسلمون أنها قائمة. قال: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. قيل سميت قيامة لأن الناس يقومون من قبورهم رب العالمين، سميت قيامة من القيام، سمى القيامة وسمى الحاقة الواقعة القارعة الغاشية. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن الشيء إذا تعددت أسماؤه دل على عظمه، الشيء إذا تعددت أسماءه دل على عظمه. فتعدد أسماء القيامة يدل على عظم يوم القيامة، على عظم يوم القيامة. نعم. قال: فيقوم الناس من قبورهم رب العالمين حفاة يعني ليس لديهم أحذية حفاة عراة، يعني ليس عليهم ملابس قرلة، يعني غير مختونين كالطفل الذي يولد حافل وليس عليه ملابس وغر، فهؤلاء يبعثون يوم القيامة كما ولدوا كما ولدوا كما قال هو الذي يبعث هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده سبحانه وتعالى. حتى لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند مسلم: يا رسول الله، الرجال والنساء يعني حفاة عراة قرلا؟ قالت: يا رسول الله، النساء والرجال؟ قال: يا عائشة، لكل من منهم يومئذ شأن يغنيه. الناس ما من هول يوم القيامة ما يفكرون من هول يوم القيامة، يعني منظر عظيم، منظر عظيم، إنسان يفر من أقرب الناس إليه، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى من هول المنظر، فما يفكرون بالشهوات ولا بغير الشهوات، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم، هذا في مسألة إيش؟ قيام الناس يوم القيامة، لأن إخوان يوم القيامة يعني كما جاء أنه ينفخ في الصور نفخة البعث ونفخة الصعق، نفختان، وقال بعض العلم أنها ثلاث نفخات، لكن الصحيح أنها نفختان، ونفخ في الصور فصعق إلا ما شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا قيام ينظروا. الآية واضحة. نعم، قال بعد ذلك: قال وتدنو منهم الشمس، جاء في الحديث قدر ميل، قال ميل أو قال ميل، قال لا أعلم هل ميل المسافة أو ميل المكحلة، هل ميل المسافة المعروف الآن الميل أو ميل المكحلة. الشاهد أنها تدنو الشمس قدر ميل، وأمور الآخرة يا إخوة ما تقاس بأمور الدنيا، هذه قاعدة، أمور الآخرة ما تقاس بأمور الدنيا. لا تقول إن الشمس إذا قربت منا الآن لحرقت البشرية، نقول أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. قال وتدنو منهم الشمس، يعني تغرب منهم قدر ميل، كما جاء في الأحاديث. قال ويلجمهم العرق، يعني يصل العرق إلى أفواههم، يلجم يعني إلى أفواههم، كما يقال لجام الخيل الذي يكون في الفم، فيصل العرق إلى الفم. قال يلجمهم العرق، والناس طبعا ليسوا في درجة واحدة، الناس في الآخرة ليسوا في درجة واحدة، ليس هناك من العرق يصل إلى رجليه، هناك إلى ركبتيه، هناك إلى حقوه، هناك من يلجمهم العرق الجامل كما جاء في الأحاديث، فالناس ليسوا بدرجة واحدة، ليس بدرجة واحدة. قال فتنصب، قال فتنصب الموازين، تنصب الموازين يعني الميزان، والميزان ميزان حقيقي له كفتان ولسان، واختلف أهل العلم إيش الذي يوزن في الميزان، هل الذي يوزن هو العامل أم الذي يوزن هو العمل؟ قيل الذي يوزن هو العامل، الإنسان نفسه، واستدلوا ما جاء في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قدم ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد، والقول الآخر قالوا لا، الذي يوزن هو العمل، حديث الصحيفة عند أبي داود لما وضعت الصحيفة في الميزان تطايرت الصحف. وقيل قول آخر الذي يوزن هو العمل والعامل معا، العمل والعامل معا، لكن عامة إخوة العبرة بالخفة والثقل، من خفت موازينه ومن ثقلت موازينه، سواء قلنا هو العمل أو قلنا العامل أو كلاهما، العبرة بالخفة والوزن، هذا هو اختيار الشيخ صالح الفوزان، أن العبرة بالخفة والوزن. قال والجوهم العرق فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، شيخ الإسلام التيمية رحمه الله يرى أن الذي يوزن هو أعمال العباد، الأعمال، لما جاء في الحديث الذي يوضع له سجلات من السيئات فظن أنه هلك، فيقال إن لك صحيفة ولا يظلم الله أحد، فقال وأنا تقني هذه الصحيفة عن هذه السجلات، قال فلما وضعت الكفة الأخرى من الميزان فطايرت الصحف، طايرت الصحف. فالشاهد أن من قال الذي يوزن هو أعمال العباد استدل بهذا الحديث. نعم، طبعا هناك أيضا الرابع فيما أثبت قال الذي يوزن هو الثواب فقط، الثواب، فأصبح فيه أربع أقوال: العمل، العامل، العمل والعامل معا، والرابع الثواب. والعبرة كما قال الشيخ صالح فوزان: من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. قال: فمن ثقلت موازينه، يعني ترجحت موازينه في الميزان، ثقلت يعني ترجحت، فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذا الشاهد، أن العبرة بالخفة والثقل. قال: وتنشر الدواوين، يعني السجلات، كل إنسان يا أخوة له سجل كتب فيه، مكتوب فيه أعماله السيئة والحسنة، فتنشر هذه الدواوين. قال: وهي صحائف الأعمال، جمع صحيفة. بيّن رحمه الله أن المراد بالدواوين يعني صحائف الأعمال التي كتبت على ابن آدم، وقد وكر الله عز وجل بكل إنسان ملكان، ملك عن يمينه وآخر عن شماله، عن يمينه يكتب الحسنات وعن شماله يكتب السيئات. وجاء في الحديث أن الملك الذي على اليسار ليكتب السيئات ينتظر ساعة كاملة لا يكتب سيئة لعله أن يتوب، ساعة كاملة لا يكتب السيئة لعله أن يتوب، هو حديث صحيح. وجاء عن بعض السلف أنه قال أن الملك الذي عن اليمين يأمر الملك الذي عن الشمال أن لا يكتب السيئة لعله يتوب، لعله يتوب. قال: فإن لم يتوب كتبت عليه سيئة. قال: فأخذ الكتابة بيمينه وأخذ كتابة بشماله أو من وراء ظهره. قيل بشماله من وراء ظهره، بشماله من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره. الطائر قيل هو العمل، هو العمل المراد هنا، في عنقه. ونخرج يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه. الناس بالحساب يوم القيامة ينقسمون إلى ثلاث أقسام، ينقسمون ثلاث أقسام. القسم الأول ما يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين جاء ذكرهم في حديث ابن عباس في صحيح مسلم: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. 70,000 في صحيح مسلم، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وجاء عند الترمذي وصححه من حيث أبي أمامة، طبعا قال صلى الله عليه وسلم: سألت رب الزيادة فزادني مع كل 1,000 70,000، مع كل 1,000 70,000. قال: وثلاث حثيات، وحثى ثلاث حثيات. فشاهدنا بفضل الله أن العدد أصبح كبير جدا. هذا القسم الأول. والقسم الثاني من يحاسب حسابا يسيرا، من يحاسب حسابا يسيرا، يعني تقرر عليه الأعمال، عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، كما في هذا الذي قاله شيخ الإسلام: يقرر بذنوبه، يقرر بذنوبه، أما كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فالحساب اليسير هو العرض، تعرض عليه أعماله. الثالث من نوقش الحساب، من نوقش الحساب، قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. هؤلاء الناس يوم القيامة. قال ويخلو بعبده المؤمن فيقرر بذنوبه كما وصف الله ذلك في الكتاب والسنة. قال وأما الكافر، قال وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم. نعم، لأنهم ليس لهم حسنات. قال عز وجل وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال علي بن أبي طالب رحمه الله كما رواه الطبري قال هو كالماء، يعني إذا رميت الماء ذهب الماء. وقال بعض السلف هو كضوء الشمس، ما تمسك ضوء الشمس، فأعمالهم يعني ما ترفعهم في الآخرة، قد يثابون عليها في الدنيا، يثيبهم الله عليها في الدنيا، لكن في الآخرة ليس لهم حسنات، لأن الكفر يعني كما قال عجل لا نشكت ليحبطن عملك، فليس عندهم أعمال. قال فإنهم لا حسنات لهم، نعم ليس لهم حسنات، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. نعم. قال رحمه الله وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم. قال وفي عرصات القيامة، يعني المحشر، عرصات القيامة يعني المحشر، الحوض المورود. الحوض في اللغة هو مجمع الماء، مجمع الماء يسمى حوضا، مجمع الماء. وجاء عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، يعني كل نبي له حوض. وهذا حديث مختلف في صحته، لكن بعض العلم كان يصححه منهم الشيخ الألباني إن لكل نبي حوضا. فأعظم هذا الحياض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم هذا الحياض على الإطلاق حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تواترت الأحاديث في الحوض، تواترت الأحاديث في الحوض، جاءت أحاديث كثيرة في حوض النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسافة شهر، آنيتك نجوم السماء، أحلى من العسل وأبيض من اللبن، من شرب منه لا يظمأ أبدا، من شرب أبدا لا يظمأ. الشاهد أن الأحاديث تواترت في حوض النبي عليه الصلاة والسلام متواترة، وهو في عرصات القيامة. وجاء عند الحاكم وصحح الحاكم أن الماء الذي يأتي للحوض يأتيه من الكوثر، من نهر الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. فنهر فالماء الذي يأتي الحوض مستمد من الكوثر، والحديث عند الحاكم يأتيه الماء من نهر الكوثر من الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو فرضكم على الحوض، وجاء أن من شرب هذا الحوض من الحوض لا يظمأ أبدا، أبدا ما يظمأ. والذي يشرب من الحوض هو أمته عليه الصلاة والسلام، لكن هناك أناس يحرمون من الحوض وهم من بدلوا دينهم، من بدلوا دينهم. جاء في رواية عند الحاكم قال يأتي أقوام من بعدكم، يعني من بعد الصحابة، قال في رد على أهل البدع، يعني قالوا هم من الصحابة، لا هم ليسوا من الصحابة. رواية الحاكم بينت أنهم بعد الصحابة بدلوا دينهم من أهل البدع، أهل الزيق والضلال، هؤلاء لا يردون على حوض النبي عليه الصلاة والسلام، يحرمون من الحوض. قال وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يعني أنه في الطعم أحلى من العسل. قال آنيته عدد نجوم السماء، يعني أن آنيته كثيرة لا يحصي عدد نجوم السماء إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع إحصاء عدد نجوم السماء. قال طوله شهر وعرضه شهر، جاء في بعض الروايات من إيليا إلى عدن، أو قال إلى صنعاء، يعني من الشام إلى بلاد اليمن. قال من يشرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. نعم. قال رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كراكب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. قال: والصراط، الصراط في اللغة هو الطريق الواسع، اهدنا الصراط المستقيم، يعني الطريق الواسع الذي ليس فيه عجاج. وجاء عند الإمام مسلم أنه مظلم وأنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، يضرب على متن جهنم، على ظهر جهنم، ويمر الناس على قدر أعمالهم. لكن هل كل الناس المسلم والكافر أم لا؟ ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه التخويف من النار أن الذين يمرون على الصراط هم أهل الإسلام فقط، أما الكفار فإنهم ما يمرون على الصراط، مستدل بالحديث: ينادي مناد من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع أتباع الصليب الصليب، واتباع الأوثان الأوثان، واتباع النار النار. قال: فلا يبقى إلا أهل الإسلام. قال: فيضرب الصراط على متن جهنم. سألت الشيخ صالح الفوزان أظن عام 20 أو عام 19، قال: نعم، كلامه صحيح، أن الذين يمرون عليه أهل الإسلام، لأن الناس يمرون على قدر أعمالهم، الكفار ما عندهم أعمال، الكفار ليس عندهم أعمال. فالذين تخطفهم الخطاطيف هم أهل الكبائر، أهل المعاصي، عرفت كيف؟ فالشاهد أن الناس يمرون على قدر أعمالهم على هذا الصراط، منهم من يحبو حبوا، منهم من يمشي مشيا، منهم من كالريح، منهم كالراكب. والأنبياء في الجهة الأخرى من الصراط يقول: اللهم سلم سلم، يعني سلم إيش؟ أتباعنا، اللهم سلم سلم. هذا الصراط على ظهر جهنم، إن منكم إلا واردها، يعني جاء في التفسير يعني المرور على الصراط. قال: والصراط منصوب على متن جهنم، يعني على النار. قال: وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، هذا هو الصراط، هو جسر بين الجنة والنار. قال: يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، يعني الذي ربي على السرعة السريع، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا. عدو يعني إيش؟ يعني يسرع بشدة، العدو هو الإسراع بشدة. قال: ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب، لأنها كشوك السعدان. شوك السعدان موجود في مكة، شوك طويل جدا. قال تخطف الناس بأعمالهم. نعم قال نعم. قال بعد ذلك آخر شيء، قال فمن مر على الصراط دخل الجنة، يعني نجا. من تعدى الصراط نجا، دخل الجنة، لأنه بين يعني يضرب على متن جهنم. قال فإذا عبروا عليها وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. قنطرة يكون مكان بين الجنة والنار، يهذبون ثم يدخلون الجنة، ليس عليهم أي خطيئة. قال فيختص لبعضهم من البعض، يعني في هذا المكان في القنطرة. جاء في الحديث أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، وجاء في الحديث أن أول ما يختص به يوم القيامة إيش؟ الدماء. الدماء يعني في القنطرة هذه يختص بينهم، وأما الصلاة في أول أمر قبلها يحاسبون على الصلاة، هذا في الحساب. لكن ما جاء في الدماء يعني في القنطرة حتى يرضى عن أخيه ويدخلون الجنة. قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، يعني يدخلون الجنة وليس في قلوبهم غل على بعضهم البعض. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.